النبي عليه الصلاه والسلام لما جه المدينه وزي ما قلنا قديما كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ثم سلب منهم السلطه الزمنيه التي كانت لهم، لانهم هم كانوا اهل المال وكانوا بيعملوا بالربا زي ما يعوزوا، اهل الاسلحه يبيعوها ويثيروا العصبيات عشان يشتروا الايه الاسلحه، واهل علم بالكتاب يعوزوا تجروا بالكلمتين اللي عندهم، فكانت لهم الايه سياده من ثلاث جهات، سياده علميه وسياده ايه ماليه وسياده كل دي موجوده عندهم. فلما جه الاسلام عمل ايه؟ الف بين الاوس والقذره، فبارت ايه الاسلحه والعمليه، وكانوا برضو بياخدوا منهم فلوس بالربا، بارت الايه الربا. وبعدين هم كانوا بيجيبوا كتاب ومحرف، لا دي جاب كتاب ومش محرف، الله، تبقى وسائل السيطره انتهت. يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ تشغلهم ولا ما تشغلهم؟ ولذلك كنت لا تجد واحدا من اليهود يسارر واحدا من اليهود الا في امر محمد، ما دام المساله دي شغلتهم الشغله دي بالله، مش بالعقل كده تكون شغلتهم عن الزراعه وعن، يبقى دي لها سبب انشغلت. وحين يشغل الانسان عن الاسباب طب ما هي دي تبقى طبيعيه. فلما قالوا كده قالوا ده احنا المساله دي جت لنا من يوم ما جه ايه محمد. نقول لهم طب تعالوا يا اخي افهموا بقى، ان كنتوا عايزين تفهموا، اما ان تكون بتقصيركم في امور تتطلبها الثمار والزروع، يعني ان محمد والحديث فيه والتدبير له والكيد وراه شغل مين؟ شغل وقتكم عن اسبابكم، او انتوا برضو في الاسباب زي ما كنتم، تبقى دي جايه ايه؟ تبقى جايه سماويه. طب ليه ما تلفتكوش بقى لان دي محمد بقى، يعني هو اللي ربنا بده يكرمه بانه يعمل فيكم كده اللي انتوا كنتوا بتستعزوا بيه يعمله في حاجتين اثنين، دي اسمه نقص بالايجاب ونقص بالسلب. الناس اللي كانوا بياخدوا منكم بالربا ما عادوش بياخدوا، يشتروا اسلحه ما عادوش بيشتروا، طب والزروع والثمار اللي بقى يا بقى، طب هتقص. يبقى المساله نقص من ايه؟ بنقص من الاموال والايه يبقى اذا طب ما سواء كانت ديا ولا ايه ولا دي. هنا وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك، قل ردا عليهم كل، اي ايه الحسنه والسيئه، ما هي الحسنه اولا وما هي السيئه، علشان نبقى نتكلم على الحسنه الظفر والغنيمه، والسيئه الهزيمه والقتل، هذه حاجه. الحسنه السراء والمقابل لها الضراء، البؤس والرخاء، الخصب والجذب، هات كل حاجه وايه ومقابلها. نقول له يجب ان تعرف الحسنه معرفه دقيقه. الحسنه في عرف الله وفي عرف الشر هو ما يامر به الله، والسيئه هي ما ينهى عنه الله. بدليل ان انسانا اصيب في عزيز لديه ثم وقف موقفا ايمانيا دقيقا في استقبال هذه المصيبه، يقول هو مات مني زعلي او تسقطي مش هيرده، فخليني اكسب به الجنه. يبقى ده كلام عائل ولا لا؟ كلام عائل قوي، وبالزياده علي العزاء في الاجر عليه، انا ما كنتش هاخد منه طيله حياته مثل الاجر الذي اخذ منه حين صبري على المصيبه علي. ولذلك الرسول نبهنا قال اياك ان تظن ان الحسنه هي ما تستطيبه نفسك، والسيئه هي ما تشمئز منه نفسك. لا، المصاب في عرف الشرع من حرم الثواب، المصاب من حرم الثواب. يبقى اذا هذه القضيه من عند الله، وبعدين ربنا بيقول قل كل، يبقى معناها الحسنه والايه الحسنه والسيئه من عند مين؟ هم ربنا هيعمل سيئه، السيئه في نظركم، سيئه في نظركم، والحسنه في نظركم، كل دي من عند مين؟ لكن اذا نسبنا الفعل الى الله فكل ما يصدر عنه حسن، كل ما يصدر عنه حسن. ولذلك تيجي تبص تلاقي ان الذي يتعب بالمقاييس الصح، يعني لو عملت كمبيوتر كده عشان تقييم المسائل تقوم تقول لك اللي يتعب اللي انت تجيبه بايدك، يعني تلميذ اهمل في المذاكره وفي حضور الدرس وبعدين يسقط، دي سيئه ولا مش سيئه؟ في عرفك انت سيئه، لكن في عرف الحق عموما حسنه.